الأمر الأخير أن يعرف الإنسان قدر نفسه، وأن يقف عند ذلك، أي عند ذلك القدر الذي عرفه، وألا يتطاول، وأن يتعالم أو أن يعجب بنفسه إذا هو قرأ كتابا أو كتابين، وأن يقبل في ذلك حكم من هو أعلم منه، أن يقبل حكم من هو أعلم منه. وأنا حقيقة أعجب كل العجب، وعجبي هذا لا يخطر أبدا في أناس وإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملهم خالصا لوجهه، لما يتبارون ويتسابقون في تصنيف أو تأليف أو تحقيق أو تخريج أو ما سوى ذلك، وهم بذلك لا من علماء أخذوا امتيازا أو تقديرا، أو أن عالم من العلماء زكى عمله، وإنما يعني تكون المبادرة فردية منه. هذا يعني فيه آفتان أو فيه علتان. العلة الأولى أنهم بذلك يزكون أنفسهم قبل تزكية من هو أعلم منهم بهم، فالعالم أعلم بك، أعلم بعلمك من علمك أنت بنفسك. والآفة الثانية والعلة الثانية لما ينشر هذا العلم الذي لم ينضج بعد، لما ينشر بين المسلمين قد تكون عاقبته بعد ذلك وخيمة على عامة المسلمين إذا هم قرأوا ذلك العلم الذي لم ينضج. المرض الثاني الذي ابتلينا به ومنيت به أمتنا مرض الاختلاف والتفرق، وهذا الداء داء عظيم وشره مستطير، ونكاد لا نبالغ إذا قلنا إن هذا الداء قد أتى على كل شيء في هذه الأمة، على الأفراد والجماعات والأسر، على الرجال والنساء، على العلماء والجهال، حتى أنه ما يجلس مجلس إلا ويفتح فيه نقاش فيه خلاف، لن يمكن. فهذا الداء انتشر وعم وطم بين المسلمين، ولقد وقع هذا الخلاف في أمور العقيدة وفي أمور المنهاج وفي أمور الشريعة فروعها وأصولها. ما هي أسباب هذا المرض وهذا الداء؟ من أسبابه أولا شذوذ الفرق الإسلامية عن منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فلما خالفوهم في أصول الدين والدعوة والعبادة والأخلاق وطرق الاستنباط، وخالفوهم في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وفي طريق التمكين، حتى أنهم خالفوهم في العقيدة وفي صفات الرب جل وعلا، كل هذه المخالفات أدت بعد ذلك إلى اختلافات، فاختلفوا فيما بينهم واختلفوا مع الأصل ألا وهو منهاج الطائفة المنصورة، وخالفوهم كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم خالفوهم في أصحابه، فبين مكفر ومفسق ومبدع وعاصم وما سوى ذلك. وتطور الخلاف إلى هذه الأيام، فصار الخلاف على ما هو يعني أكثر من ذلك، فصار الخلاف على فئة أو فرقة أو طائفة أو ما سوى ذلك. أما مضاعفات هذا المرض فهو أعظم مرض، هو أعظم الأمراض ضررا وفتكا بالأمم. لا يأتي على أمة قوية منيعة لها بأس شديد إلا وجعل عاليها سافلة. ولقد أتى هذا المرض على هذه الأمة، على أمة الإسلام، وكانت عزيزة الجانب منيعة الحصون، مع ذلك لما اشتد الخلاف بينها صار ذلك من أثر، صار ذلك له أثر على هذه الأمة أكثر من أثر تعاطي الفجور وشرب الخمور. فلم تفعل الخمور ولا الفجور في أمة الإسلام كما فعل، كما فعل الخلاف. فأنتم تعلمون ماذا فعل الخلاف زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليه، والأمور التي حصلت معهم والفتن التي انتشرت في ذلك الزمن، فترة مظلمة في حياة الأمة عاشها الصحابة رضي الله عنهم. تلك الفترة، في كل تلك الفترة ما فتحت بلد ولا انتشرت دعوة ولا قامت للإسلام قائمة، فكل تلك الفترة كانت مشغولة بماذا؟ كانت الأمة مشغولة بعضها ببعض، فكان ذلك من أثر على الأمة، أثر عجيب، أثر ما زال يتساقط خطره إلى هذه الأيام. ناهيك عن نشوء الفرق المنحرفة والضالة التي ما زالت تكبر وتكبر إلى هذه الأيام. وما سقط، ما سقط من أي من بلاد المسلمين في أيدي الكافرين إلا بسبب الخلاف. فما سقطت الأندلس إلا بسبب الخلاف، وما سقطت الأقصى القدس إلا بسبب الخلاف. كل ذلك فعله هذا المرض وهذا الداء. فإذا كنا نقول، وهو الحق إن شاء الله، أن الخمر أم الخبائث، فالخلاف أبو البلايا وغزايا، فهو الذي يأتي على الأمة فيقصم ظهرها ويجعل عاليها سافلة. ولو لم يكن لهذا المرض إلا ثمرة واحدة ونتاج واحد ألا وهو الفشل لكفى به شرا. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والعجب كل العجب ممن يتغاضى عن هذا المرض ولا يقيم له وزنا، مع أن الله تبارك وتعالى ذكره في كتابه وحض على تركه وحذر منه، فقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيئا. براءة خالصة من الذين يفرقون دينهم ويتحزبون. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأعطى الله سبحانه وتعالى سمة الفرقة والتنازع لمن؟ للمشركين. فمن فعل فعلهم كان كأنه يتشبه بهم، لأنها سمة خاصة بهم. وأما عن التسويفات والتسويغات فحدث ولا حرج، يعني ليس أنه فقط يتغاضى عن الخلاف، وإنما يجعل له تسويغا، يجعل له تسويفا، يجعل له تبريرا. هذا التبرير وهذا التسويغ، يعني على سبيل المثال قالوا: إذا كانت الأمة صفا واحدا تحكم أعداء الله بها فهدموها بسهولة، أما إذا كانت متفرقة فالفتك بها يكون أصعب. طيب، هذا تبرير للخلاف أو تبرير للفشل بمعنى آخر. قال إذا كانت الأمة يدا واحدة فقضاء الكافرين على المسلمين يكون أسهل، وأما إذا تفرقت وصارت كل حزب بما لديهم فريقون كما وصف الله فعندها يكون قضاء الكافرين على المسلمين يكون صعبا جدا. تسويغ آخر قالوا اختلاف أمة رحمة، ونسبوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح، حديث موضوع. وإذا كان اختلاف أمة رحمة طيب فاجتماعهم نقمة، إذا كان اختلاف الأمة رحمة فاجتماع الأمة نقمة. وقالوا إن التفرق والتنازع ظاهرة صحية. كيف ظاهرة صحية؟ يعني إذا دخلت أنت إلى في أبناء الصف الواحد فترى تعدد آراء فتقول ما شاء الله هذه أمة منتجة، هذه أمة عندها أفكار، عندها يعني جهود، فتستطيع أن تأتي بالأفكار وتستطيع أن تأتي بالأمور النيرة وتستطيع أن تنتج. فخلافاتهم هذه ظاهرة ماذا؟ ظاهرة صحية. ونقول أيضا إذا كان الخلاف ظاهرة صحية فالاعتصام ظاهرة مرضية، وإما هذا وإما هذا، إما تقول أن الخلاف مرض وإما تقول أنه صحة. وإذا قلت إن الخلاف مرض معنى ذلك أن الاعتصام صحة، وإذا قلت العكس فالعكس كذلك. إذا قلت إن الخلاف صحة فالاعتصام مرض، إذن يجب علينا أن نجتنب الاعتصام وأن نبتعد عن الاتفاق وألا نكون متوحدين، لأن الخلافة صحة. هذا مفهوم هذا التسوير. وإذا أتيت إلى مناقشتهم وإلى التحاور معهم فكذلك حدث ولا حرج. فعلى سبيل المثال إذا قلت مثلا لمن يسوغ خلافات الأمة ويجعل لها تبريرا وتفسيرا وتسويغا، إذا قلت هل الأمة متفرقة أم موحدة ماذا سيقول؟ إذا قال لك موحدة فهو أجهل من حمار أبيه، يعني لا يفقه في دين الله مثقال ذرة، هذا دعك منه. أما إذا قال لك متفرقة فسله هل التفرق هذا يشكل خطورة على الأمة أم لا؟ تفرق الأمة هذه الذي وقعت فيه هل يشكل خطورة عليها أم لا يشكل خطورة؟ فإذا قال لا فقل له فماذا تفعل بقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا، يعني أننا تنازعنا ولم نفشل. طيب إذا كنت تقول إن التنازع ما شكل خطورة يعني أن الله تعالى توعدنا بالفشل إذا تنازعنا ولم نفشل، يعني إنك تكذب القرآن، فسيقر بعد ذلك بأن يقول بل يشكل خطورة. فسأله بعد ذلك إذا كان يشكل خطورة فهل يجب علينا إزالة تلك الفرقة أم أنه لا بأس في تركها؟ فسيقول نعم يجب أن نزيل هذه الفرقة وأن نزيل ذلك التنازع. عند ذلك سأله هل إزالة تلك الفرقة وذلك التنازع سيكون من أفكارنا ومن أنفسنا من عند أنفسنا أم سيكون من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ إذا قال لك من أنفسنا طيب، إذا قال لك من أنفسنا أو قال لك حسب الظروف، فأحيانا هذه تقال يعني إذا كان الأمر الذي فيه تنازع يعني يلجأ فيه للكتاب والسنة ويحكم فيه له، يلجأ فيه للكتاب والسنة. أما إذا كان يحكم فيه عليه فإنه لا يلجأ إلى كتاب أو إلى سنة. فعلينا بعد ذلك أن نتفق أنه لا يمكن أن نرجع إلا إلى الكتاب والسنة، لأنني إذا رجعت إلى نفسي فلن ترضى، وإذا رجعت إلى نفسك فلن أرضى. أما إذا رجعنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا فسنرضى كلانا. عندها سيقول لك هذا الخلاف لن ينتهي، هذا الخلاف لن ينتهي. السبب في ذلك سيقول، قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وسيقول، قال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طيب، هذا الذي يقوله يستدل بكتاب الله وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على أن التفرق مسوخ وجائز. طيب، فيقول ولا زالون مختلفين، يقول هذا إذن من الله للخلاف لأنه خلقنا مختلفين. ويقول أذن الرسول عليه الصلاة والسلام بالخلاف لأنه قال ستفترق أمتي، فهذا إذن من الله ورسوله بالخلاف. معنى ذلك أننا إذا كنا مختلفين فهذا ليس فيه بأس، لأن الله قضى علينا أن نكون مختلفين. فنقول أفسرت الآية من عندك أم من أئمة التفسير؟ سيقول من عندي. لما؟ لأن أئمة التفسير ما فسروا ذلك. فنقول لقد تقولت على الله وتجرأت على ما لم يتجرأ عليه أبو بكر وعمر، لأن أئمة التفسير قالوا ولا يزالون مختلفين أي أهل الباطل إلا من رحم ربك أي أهل الحق، لأنه لا خلاف بين أهل الحق. وقوله عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا هذا إخبار وترهيب وليس إلزاما وتسويغا. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا ستفترق أمتي، يعني أنه يخبر أن أمته ستفترق، يخبر أنه سيكون فيها 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لا يعني ذلك أنه يقول يا أمتي اختلفوا إلى 73 فرقة. هو يخبر عن ذلك ويرهب من ذلك لأنه توعد 72 في بالنار ووعد واحدة بالجنة، وليس ذلك تسويغا منه عليه الصلاة والسلام. أما نجي ونقول ولا يزالون مختلفين يعني إذن من الله بالخلاف، فهذا كما قلنا تأول على الله وقول على الله بلا علم. ولقد وقف مرة عمر رضي الله عنه وأرضاه على قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أما الفاكهة فقد عرفناها فما الأب، وهم أهل غنم وليس منهم إلا قد رعى الغنم ويعلمون ما هو الأب أكثر مما يعلمون أبناءهم، ليس كذلك؟ يعلمون أنه طعام البهائم، علف البهائم، علف الدواب، هذا هو الأب. مع ذلك ما رضي عمر وقال إن هذا لهو التكلف يا عمر، سكت، لأنه خاف إذا ما قال الأب هو طعام الدواب يكون قد قال على الله بلا علم، فليس عنده من النبي عليه الصلاة والسلام بذلك خبر. إن هذا لهو التكلف يا عمر. ونحن اليوم نفسر القرآن كما يفسر أحدنا كلام جاري. إذن إذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاعتصام ونهانا عن الخلاف، فهل الخلاف الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه أو هل الاعتصام الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به هل هو محال أم قيد الاستطاعة؟ إنه قيد الاستطاعة، لأن الله تبارك وتعالى لا يأمر بما لا يستطاع، لا يأمر بما لا يستطاع. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وخذوها قاعدة: الله سبحانه وتعالى إذا ما أمر بأمر أو نهى عن شيء فينبغي أن يتوفر في هذا المأمور به وهذا المنهي عنه شرطان لا يقوم الأمر والنهي إلا بهما. الشرط الأول أن يبين الله سبحانه وتعالى ذلك المأمور وذلك المنهي، وأن يبين كيفية أدائهما، أي كيفية الاتيان بالمأمور وكيفية الانتهاء عن المنهي. الشرط الثاني أن يكون المأمور مما يستطاع الاتيان به، وأن يكون المنهي مما يستطاع الانتهاء عنه، وإلا فلا أمر ولا نهي. أما الشرط الأول فلقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأما الشرط الثاني فلقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما علاج هذا المرض فسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى به وصفة خاصة له نتحدث فيها عن أدب الخلاف وضوابطه وشروطه، ومتى يكون الخلاف سببا للتكفير أو التضليل أو الإنكار أو النصح أو البيان أو السكوت. فكل هذه درجات يكون فيها الخلاف، من الخلاف ما يكون مسوغا لإنكار أو تضليل أو تكفير، أو لا يكون مسوغا لشيء أبدا فلا يجوز الكلام في ذلك. سيأتينا ضوابط ذلك إن شاء الله، والكلام على علاج هذا الداء في بابه إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. المرض الثالث من أمراض الأمة سوء الأخلاق. وسوء الأخلاق هو آفة الآفات وبلية البليات. فهو أكبر من مسألة قطيعة رحم أو أسلوب جاف أو كلمة نابية أو تصرف أحمق. سوء الأخلاق أكبر من ذلك وأشمل من ذلك، فهو حياة بني آدم. يعني ليس خطأ أخطأ به إنسان في حق من له حق عليه، لا، بل هي سلسلة متكاملة من التصرفات على مدى الحياة كلها خطأ بخطأ. هذا سوء، سوء الخلق. وتكمن خطورته في أنه يفسد القلوب ويفشل الجهود، وفيه تعم البغضاء والمشاحنة والقطيعة، وفيه تظلم القلوب وتضيق النفوس وتتعكر الأذهان. فلا سبيل بعد ذلك لا إلى تفاهم ولا إلى محبة ولا إلى أخوة ولا إلى أي شيء من ذلك. فهو مع الخلاف من أوسع أبواب الشيطان على هذه الأمة، أوسع بابين للشيطان على الأمة سوء الخلق والتنازل. ما هي أسباب هذا المرض؟ أسبابه كثيرة لا عد ولا حصر لها. فإذا نشأ طفل بين أبوين سيئي الخلق فماذا عساه سيكون؟ وإذا ترعرع في مدرسة مثلا اعتاد من فيها على سوء الخلق فكيف سيكون؟ سيء الخلق. وإذا نشأ شاب في بيئة تربى أصحابها على سوء الخلق فكيف سيتربى؟ على سوء الخلق. وقس على ذلك، لأن البيئة التي تحيط بالإنسان تؤثر عليه أيما تأثير. دل على هذا حديث نبينا عليه الصلاة والسلام الذي حدث فيه عن قاتل 99 نفسا، فماذا أمره العالم في زمنه؟ أن يترك البلدة التي كان يقتل فيها لأنها بلدة سوء، وأن يذهب إلى قرية كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. فالبيئة التي كان يعيش فيها هي التي كانت تعينه على ما هو فيه من المرض والآفة والعلة، وإذا غير مكانه فإنه سيعينه الله عز وجل على تغيير ما فيه من الآفة. ولما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة، تحولوا عن المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. إذا علمت أن هناك مكان إذا جلست فيه أو نمت فيه أو قعدت فيه أو مشيت فيه فإنها تصيبك غفلة فيه، تتركه، فإن فيه شيطانا أو شياطين، فاترك ذلك المكان ولا تقربه أبدا. فعندنا إذن أزمة أخلاقية في هذه، وهذا أمر لا ينكره أحد، كما لا يمكن أن يتجاوز عنه أحد. فنحن نعيش هذه الأزمة الحادة مهما حاولنا أن نسترها أو أن نبررها فإنها لا تبرر ولا تستتر، حتى أصبحت هذه الآفة وهذه العلة منتشرة أكثر انتشارا في بلاد المسلمين وعلى كافة المستويات، على كافة المستويات، لا يخلو مستوى من سيء خلق على الأقل. ما أذكر أن كل المستويات كلها سيئات الخلق، وإنما ما يخلو مستوى من سيء الخلق، أفرادا أو جماعات، رجالا أو نساء، عالمين أو جاهلين، كلهم ما فيهم إلا وفيهم سيء خلق. وإلا إذا أنكرنا هذه الآفة وهذه العلة فأين عسانا نجد التسامح والتحاب والتعاون والتناصح؟ هذه الأمور أين هي إذا كنا سليمين صحيحين من هذه الآفة؟ فأين هذه الأمور وأين التآخي وأين الإيثار؟ كل هذا لا نجده ولا نحس به. وأين آداب المجالس؟ وأين آداب التكلم والتخاطب؟ وأين آداب الخلاف؟ كل هذا معدوم بيننا. وأين طيب الكلام؟ وأين البشاشة عند اللقاء؟ كل هذا أيضا معدوم بيننا. وأين التبسم في وجه أخيك؟ كل هذا لا نجده إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إذا أبدلنا كل فضيلة برذيلة، كل فضائل حسن الخلق أبدلناها بماذا؟ برذائل سوء الخلق. فعلى سبيل المثال، مثلا لو حدثت حادثة الطلاق، وهذا أمر حدث في المسلمين الأوائل وسيحدث إلى قيام الساعة، حادثة الطلاق ماذا ينشأ عنها؟ كذب وغيبة ونميمة وقذف ولعن وشتم وسب، كل ذلك لأنهم فعلوا فعلا أحله الله. ألا ينشأ هذا؟ ألا يصدر هذا عن المسلمين؟ أو مثلا لو أن عالما أو طالب علم أخطأ بأسلوب أو بخطبة أو بمحاضرة أو في مسألة فقهية أو غير فقهية، فماذا يفعل به؟ يشهر به على رؤوس الجبال، أليس كذلك؟ الخطأ عن مثل هؤلاء ممنوع، وإلا فالويل له، سيذاع صيته وسينشر كل ما يقال عنه وكل ما يسوءه إلى إلى إلى أن يموت، وقد لا يسلم حتى بعد مماته. أو خصومة تقع بين أخوين، ماذا ينشأ عنها؟ تكشف كل الأسرار التي كانوا قد يعني باح بعضهم لبعض فيها، وهذا من الفجور إذا خاصم فجر. وينم على هذا الإنسان ويغتاب في كل المجال ويطعن بكل الطعنات ويكال له بالمكيال يعني بالمكيال الثقيل. لماذا؟ لأنه خاصم، وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى يرفع أعمال العباد إلا عبدين متخاصمين حتى يصطلحا، يعلم ذلك. مع هذا لا يسكت عن أخيه، وإنما يبقى على ذكر أخيه بما يكره دون خوف من ربه سبحانه وتعالى. وإذا تأملنا كلام الله عز وجل فقوله إذا جاءكم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، عندنا ماذا تصبح؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فاتهموا، أليس هذا الواقع؟ وقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ألم تصبح إنما المؤمنون أعداء؟ بلى. وقوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ألم تصبح لتنافروا ولتدابروا؟ بلى. وقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. اليوم مسألة سبحان الله العظيم، ترى الإنسان أحيانا يلين جانبه لفاسق أو فاجر أو كافر، يا فلان لماذا يعني أنت تلين؟ قال نجد دعوة حتى نؤلف قلبه حتى يدخل في الإسلام، وأخوك تكش في وجهه وتكشر في وجهه، هذا ليس له مجال، ليس له نصيب في دعوتك، ليس له نصيب من رحمتك. كافر تبتسم في وجهه من أجل دعوة، ومسلم لا تبتسم في وجهه، هذا يعني هذا دخل في الإسلام خلاص يعني، سبحان الله العظيم. وقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أليست اليوم إن أكرمكم عند الله أغناكم وأنسبكم وأنصبكم، أي أكثركم يعني منصبا، أليس هذا الواقع؟ أليس قوله رحماء بينهم أصبحت قساة بينهم غلاظ بينهم شداد بينهم؟ بس. وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون، ألم تصبح المؤمنون قساة منفرون معسرون فيما بينهم؟ وقوله عليه الصلاة والسلام لا يظلمه المسلم، لا يظلم المسلم ولا يسلمه، فأصبح يظلمه ويسلمه ولا يقهره ولا يحقره، فأصبح يهينه ويذله. طيب هذا واقع، وهذه ظاهرة موجودة ولا تنكر ولا يمكن أن تستتر ولا يمكن أن تبرر. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تحاسدوا ولا تضاغروا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، فأصبحت يعني كل ما فعلنا ما فعلنا شيء إلا أننا حذفنا لا ناهي، لا تحاسدوا تحاسدوا، لا تباغضوا تباغضوا، لا تدابروا تدابروا، كونوا لا تكونوا. والمسلمون يخفون هذا المرض ويخفون هذه الآفة بحجة أنهم لا يريدون أن يشمت فيهم أحد. مثلهم كمثل رجل مرض ابنه فلم يداوه لأنه خاف من شماتة الأعداء فيه فمات ابنه. ما أما الدواء الذي يمكن أن نمشي عليه وأن نتحراه لكي يداوي هذا المرض فالأمر يسير. إنك إذا علمت الذي يصيبك بذلك بتلك الآفة وبتلك العلة فإذا اجتنبتها ماذا؟ شفيت منها. فأنت إذا علمت أن صنفا من الطعام يصيبك بمرض معين فما هو شفاؤك من ذلك المرض؟ اجتنابك لهذا الطعام. فإذا علمت أن هذه الأمور التي هي سيئة فيك أخلاق سيئة فيك تجعلك مع الذين يعني سخط الله عليهم فأنت ماذا عليك أن تفعل؟ كل ما عليك أن تفعل إلا أن تجتنب هذه الأمور التي تجعلك في هذه الخانة ومع هؤلاء الناس. وينبغي أن نفهم أمرا أن الإسلام ليس مجرد علم ولا درسا يعطى ولا خطبة تلقى ولا موعظة تعطى، وإنما هو عبارة، ليس هذا فحسب، وإنما هو عبارة عن ممارسة واقعية وتربية عملية حقيقية. فأخطر ما نعاني منه في هذه الأيام انفصال الدعاة وطلبة العلم والعلماء عن الناس، هذا أخطر ما نعاني. فهؤلاء الذين هم وكلوا بهذه المهمة أن يعلموا الناس العلم والعمل سويا قد قصروا في ذلك الجانب، فصاروا يعطون للناس نظريات لكن التطبيق غير موجود، فيتركون الناس بعد الموعظة وبعد الدرس وبعد الكلام وبعد الخطب يتركونهم دون أن يعطوهم النموذج الذي يقتدون به والمثال الذي يتأسون به. فصار الناس يسمعون شيئا ويشاهدون شيئا آخر. وهذه كانت ميزة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا قال أمرا وقال شيئا فعل به، فكان أنموذجا مثاليا للمربي. أي مربي؟ للمربي المجرب، للمربي المؤصل الذي كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. لذلك استطاع أن يخرج طلابا ليس لهم مثيل في التاريخ. الصحابة صاروا الصحابة هكذا، الله خلقهم هكذا، لا، بل بتوفيق من الله وبتربية من نبيه عليه الصلاة والسلام. فالآن الذي نطالب به أن ينزل طلبة العلم والعلماء والدعاة عن البروج العاجية التي هم جالسون عليها وأن يخالطوا الناس، هذا الذي نطالب به. وأن يكون طالب العلم يمشي بين الناس ليس كأنه ليس منهم، فنراهم اليوم إلا من رحم الله إذا مشى أحدهم بين الناس مع العلم الذي أعطاه فتراه يعني كأنه ليس من هؤلاء الناس، لا يتعاطى معهم ولا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، ويظن أن هذه هي هيبة طالب العلم. هذه خيبة طالب العلم، هذه خيبة طالب العلم. وإذا حدث يكلم من وراء حجاب، مشكلة، هذه مشكلة. هذا الحاجز الذي بين من يعلم ومن لا يعلم، هذا ينبغي أن يزال، ينبغي أن يزال. هذا الجدار الذي جعل بين العلماء والجهال ينبغي أن يكسر وأن يهدم، حتى يرى الناس الذين يتكلمون يعملون بما يتكلمون، ليس في وجه فقط، وإنما في الشارع ومع الناس ومع العوام وبين العامة. كل هذا ينبغي أن يكون تطبيقا عمليا، لا مجرد دروس ومواعظ وخطب وانتهى الأمر. وخذوا مثالا على ذلك الكلمة الطيبة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. أمر الله سبحانه وتعالى بالكلمة الطيبة مع أكثر خلق الله فردا وجماعة. أما أكثر خلق الله فردا فهو فرعون، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا لينا. وأكثر خلق الله جماعة اليهود، لما سبوا نبينا عليه الصلاة والسلام فقالت لهم عائشة وعليكم السلام واللعنة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يا عائشة لا تكوني فاحشة، وفي رواية إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وما كان الرفق في شيء إلا شاء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. فأمر الله عز وجل بلين الجانب وبالكلمة الطيبة مع أكثر خلق الله، فكيف مع أخي؟ كيف مع الذي جعل الله عز وجل بينك رابطا لا يمكن أن يقطع، لا يمكن أن يكسر، رابط جعله الله عز وجل أوثق من روابط الأخوة النسبية. لما سيق أخو مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه في معركة بدر وكان مشركا، سيق أخوه أسيرا، فالذي ساقه من الصحابة أتى إليه مصعب، قال أوثق أوثق رباط أسيرك فإن أمه ثرية ستعطيك ستفديه بمال كثير. مصعب يتكلم مع من؟ مع آسر أخيه، قل أمه ثرية ستفديه بمال كثير. فقال أخوه يا مصعب هكذا توصي بأخيك؟ قال هذا أخي دونك، هذا أخي دونك. أخوتي هذه هي أخوتي، وليست هذه أخوة، هذه أخوة نسبية الله سبحانه وتعالى يقطعها ويوصلها متى يشاء. أما الأخوة السببية أخوة الدين هذه لا تقطع، هذه لا يمكن أن تقطع. لما أتى عمرو بن وهب وكان من المشركين ممن تآمر مع رجل اسمه صفوان على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا بعد معركة بدر، أتى عمرو بن وهب وكما قلنا كان قد تآمر مع صفوان عند الكعبة على قتل نبينا عليه الصلاة والسلام، قال فسمى سيفه وأتى يريد قتل نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما أتى إلى اقترب من الخيمة وكان عمر عند الباب، فقال عمر إن هذا لكلب ما أراد إلا أن رسول، يعني يقترب منا، ما أشك في أمره. فلما أتى المهم أدخلوه عليه الصلاة والسلام بعد أن أذن له عليه الصلاة والسلام، فلما دخل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أتى بك؟ قال أتيت أكلمك بشأن الأسارة. قال تكلمني بشأن الأسارة أم أنك اتفقت مع صفوان على قتله؟ قال سبحان الله ما كان بيني وبين صفوان أحد. المهم أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة بإسلامه ماذا قال عمر؟ قال والله لقد دخل عمرو بن وهب وإن خنزيرا أحب إليه مني وإن خنزيرا أحب إلي منه، وقد خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولهو أحب إلي من بعض أولادي. دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم وخنزير أحب إلى عمر بن عمرو بن وهب، وخرج من عنده ما حاله؟ أحب إلي من بعض أولادي. ما هو الفارق بين دخول عمرو وخروجه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعل كل هذا. فأنت إذا كان تبسمك في وجه الكافر تعتبره دعوة، فيا عبد الله ادعو أخيك المسلم، ادعو لأخيك المسلم. إذا كانت دعوتك إلى الكافر حق، فدعوتك إلى المسلم أحق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نكتفي بهذا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.